والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زور موقع الشيخ محمد صديق المشاوي أن يقدم هذه المادة. Mm-hmm.

والنجم والشجر Oh.